وبرضو العضلات لها دكاترة، الأعصاب لها إيه دكاترة، العيون لها دكاترة، الأسنان لها دكاترة. الله، إذن كل ما يحدث شيء في الترقي يلقى كذلك الله مع الإيه؟ مع الرسل. وبعدين برضو في التعليم ابتدأنا، كان تعليم واحد ونظام واحد، قال لك لا أنا عايز الزراعة يبقى لها نظام، وعايز الصناعة يبقى لها إيه نظام، وعايز الحقوق يبقى لها كلية، وعايز التجارة يبقى لها كلية، وعايز الاقتصاد يبقى لها. الله، كل حاجة بتتنوع علشان تستكمل الإيه؟ كذلك الله. طب الاستكمال النهائي كان عند مين؟ عند حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أكملت وأتممت وإيه؟ ورضيت. نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به من نشاء، قال لك ده دي من الهداية المعونة، أو نهدي به من نشاء هداية الدلالة. طب ما هو بيدل بالأدلة على للمؤمن والكافر، يبين له الحاجة للمؤمن والكافر. اللي يرضى بالإيمان يقول له أنا هزودك شوية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويدي له بصيرة ويدي له يعني إلهام حلو، يقعد يفكر، والارتقاءات تأتي من هذه الايه من هذه الناحية. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط في الأصل الطريق المؤدي من إلى. طيب يبقى متعود كده وكده وكده وكده، قال لك ياخد زمن كتير وياخد راس كتير، إنما لما يبقى عدل يبقى قصير وياخد راس بسيط. طيب مش قال طريق بس، قال ده صراط. صراط يعني إيه؟ يعني زي ما يقول الشعرة، زي الشعرة. علشان إيه؟ عشان الواحد يمشي بانضباط. ولذلك قال سواء السبيل، سواء يعني وسطه، يعني حتى لو كان الطريق واسع ما يمشيش في جنب الناحية دي ولا في جنب التاني، يمشي في إيه؟ في وسط الطريق، بحيث يكون ما عن يمينه سواء هو ما على إيه؟ ما على اليسار بتاعه. أم ربنا سمى المنهج بتاعه اللي من دنيا إلى آخرة الصراط إيه؟ مستقيم من إلى. طيب الحق سبحانه وتعالى بيدينا التشريع برضو منه إلينا، وبعدين يعود إليه علشان إيه؟ يجي منه الجزاء. يبقى منه أولا وبعدين إلينا، وإحنا نعمل زي ما قال، يقوم يدينا هو الإيه؟ يدينا هو الإيه؟ الجزاء. الصراط المستقيم. ولذلك هناك في أول سورة اللي هي سورة الفتح قال إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أهو ده منهج مين؟ منهج الحق سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. مش صراط أنشأناه إحنا، طريق أنشأناه، لا، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الصراط اللي عامله مين؟ اللي عامله ربنا. وربنا له ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة تعوق منهجه إنه يعمل الطريق الإيه؟ الطريق المستقيم، الطريق الإيه؟ القويم. وبعدين قال ما دام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يقول إيه؟ ألا إلى الله تصير الأمور. يعني الدنيا بتاعتك كلها هتبقى من، والغاية نروح لمين؟ فما بين من ومين إلى أحسنوا أمركم فيه، لأن اللي جاي الأول الطريق من الله، وبعدين صائر إلى مين؟ إلى الله. أنت هو في الدنيا بتعيش بأسبابك، منزل لك المطر وعمل لك الأرض ومش عارف إيه وبتاع، والمطر وتاخد الماء وتنبت الأرض وتأكل، ده كلام كويس. إنما إلى الله دي هتعمل إيه؟ يبقى بعد ما كانت دنيا أسباب أنت لك فيها عمل، إلى الله ما هيبقاش لك أسباب ولا لك عمل، اسمه قاعد تنبل في الجنة، تنبل، ما فيش إلا يعوده اللي يجي على باله ويجي. طب يبقى مهما شقيت في الدنيا من تعب مدة عمرك وبعدين تروح لآخره، ما تعملش أي حاجة إلا أنك أنت تشتهي، ولما تشتهي حاجة تجيلك، ولا مقطوعة ولا ممنوعة، تبقى بالله سهلة والعملية ولا لا؟ سهلة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا اسمه إذا التنبيه، فكأن اللي جاي بعدها أمر مهم يجب أن تتنبهوا إليه. وقلنا آلة التنبيه دي في اللغة معناها المتكلم